وقال إذا قطعتم يد السارق جعلتم نصف الشعب أشل أو أقطع على الأصح أقطع. وهذا رأيناه يعني قرأناه في بعض المجلات. نقول هذا بالعكس، بل إذا قطعنا يد سارق قلت السرقة. الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة. نعم يا خالد. ايش اسم خاص بالله عز وجل مذكر؟ نعم. اي اسم خاص بالله؟ نعم. اسماء ذكي ليس خاصه بالله مثل الرؤوف. ايش مثل الرؤوف؟ نعم. يسمى به غير الله عز وجل لان يذكرها ذاكر وهو يريد غير الله. افرض ان الرافضيا قال باسم علي او باسم العلي مثلا، يعني مشكله. لا لا، هذا مظهر ظاهر، لان يؤدي الى ان هذا يذكر اسما يريد به غير الله وهو محتمل لهذا، لا سيما ايضا اذا قوي الاحتمال. اما اذا كان لا يطلق على الله الا نادرا فقد يقال يؤخذ بالاغلب. نعم عبد الله. لا نقيد السن والكفر بما بدونه سن الانسان وكفر الانسان وان يكون متصلا، لان اهل الحبشه كانوا يقتلون اظفارهم ويقتلون بها ويذبحون بها، فنقيد بهذا القليل. وليسوا يطيلون أسنانهم ليذبحوا فيها. ورد شيخ أنهم كانوا يعني ثم الرسول علّى قال أما السن فعظم. كانوا يا شيخ يعني يظهرون جلد القوة ويظهرون شجاعة هذا. كفاك الله وشر عض الحبشة. لا ما هو. أما الظفر فسيأتينا إن شاء الله في ذكر الفوائد أن في احتمالا أن المراد بذلك ظفر الإنسان المتصل، في احتمال قوي لأن هذا هو فعل الحبشة، لكن ما دام الرسول علم في السن أنه عظم. نعم. ثم طهارة الثوب الناس استاذوا يصنع عامين ما يعرف يسموه الناس أهلهم لا لا تسأل جزنا عنه بصير يقضون أبد. كل سمي وكل. حميد قلنا إن طهارة الثوب شرط عالمي. نعم. فما الفرق بين العظميه والوجوديه؟ اي نعم. لان العدمي اذا فعله الانسان جاهلا او ناسيا فقد رفع عنه الاثم، رفع عنه الاثم، وليس مطلوبا بشيء معين لا بد من وجوده. مطلوب ان لا يكون الثوب نجس، فهو ناسي وصلى بثوب نجس يعفى عنه، وإذا عفي عنه ارتفع عنه الإثم والفساد. لكن الشيء الوجودي لابد أن يوجد، لابد من وضوء مثلا، فإذا صلى بغير وضوء ناسيا ارتفع الإثم، لكن لابد أن يتوضأ. واضح؟ ليس العدمي المطلوب أن لا يكون موجودا، أين هو مطلوب؟ لا لا لا، العدم مطلوب عدم، والوجود مطلوب وجود. فالوضوء مثلا مطلوب وجود، النجاسة مطلوب عدم. نعم. انتهى الوقت. اننا في هذه الليلة، ليلة 28 من شهر ربيع الآخر، نبتدئ العام الدراسي مع ابتداء المدارس العامة، ونسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة، عام تحصين وعمل ودعوة لله عز وجل، فإن هذا هو فائدة العلم وثمرته، أن يعمل الإنسان بما علم وأن يدعو إلى الله تعالى بما علمه من شرعه، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والواجب على المؤمن أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن،